فقالوا قد جلوة فالأنس بكم في نشوتي وفؤادي جسمي لأجلكم عين مرادي احول جسمي من اجلكم ولاجلكم في حبكم عين مرادي هواكم خفقان قلبي جلوته احول جسمي لنزع روحي عين مرادي Thank you. لشامخ العطوات وشموس نار الفجر شرت في هيكلي فحق يقيني مثبتا رجالي أهل العاحب Oh. Yeah. أحلى النجاح شوفوا نور النجاح شوفوا I'm not afraid. يهم عشاق عسى يعينك من شكوت له الهوى فالعاشقون رفاق رفاق ألف